إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه، ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة، وتركنا اللهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والعقيدة، يعيش شبابنا اليوم في عصر يموج بالتحديات التي لم يسبق لها مثيل، تحديات فكرية وثقافية واجتماعية تهدف إلى إضعاف إيمانهم وطمس هويتهم الإسلامية. فمع ضياع القدوة واستبدالها بتافهي مشاهير العالم الافتراضي عبر السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبح الشاب المسلم عرضة لتيارات فكرية وثقافية تتعارض مع قيمنا ومبادئنا. ويواجه شبابنا اليوم تحديات عظيمة، من أبرزها تحدي الهوية، فإن هناك محاولات مستمرة لطمس الهوية الإسلامية وجعل الشباب ينسلخون عن قيمهم وتقاليدهم الأصلية. يواجه الشباب ضغوطاً لتبني أنماط حياة غريبة تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. وتحدي الشبهات الفكرية، تبث عبر فضاء الانترنت شبهات حول عقيدة الإسلام، وتطرح تساؤلات تهدف إلى زعزعة الإيمان في قلوب الشباب. هذه الشبهات قد تأتي في قالب براق وجذاب، مما يجعل من الصعب على الشباب غير المحصن علميا التمييز بين الحق والباطل. وهناك أيضا تحدي الشهوات والانحرافات السلوكية، فإن مشاهير السوشيال ميديا يتفننون بتقديم محتوى يزين الشهوات المحرمة ويسهل الوصول إليها، مما يضع الشباب في اختبار حقيقي لإيمانهم وتقواهم. ومن أهم التحديات التي تواجه شبابنا هو إضاعة الوقت، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تستهلك ساعات طويلة من يوم الشباب في أمور قد لا تعود عليهم بأي نفع. يجلسون لساعات يقلبون في الفيديوهات التافهة، ويتابعون المشاهير الذين يقدمون المحتوى الهابط، ويشاهدون ما قد يضر بهم وبدينهم ودنياهم، ويصرفهم عن الأهداف السامية والغايات النبيلة التي خلقنا من أجلها. عباد الله، إن هذه التحديات ليست قدراً محتوماً، بل هي ابتلاء يتطلب منا وعياً وصبراً وعملاً. فالإسلام دين شامل يصلح لكل زمان ومكان، ويقدم لنا المنهج القويم لمواجهة كل الصعاب. والآن بعد أن تعرفنا على أبرز التحديات، كيف السبيل لمواجهتها والثبات على الدين؟ كيف نثبت أولاً لله سبحانه وتعالى، ثم لأنفسنا، ثم لعائلاتنا ولمن يحبوننا أننا أقوياء ونستطيع أن نقاوم هذه الفتن وأن نثبت على نهج الإسلام ونهج رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أولاً، يجب علينا تعزيز الصلة بالله. إن أساس الثبات هو تقوية علاقتك بربك. حافظ على صلاتك، فهي عمود الدين والركن الذي يحفظك من الفتن. اجعل لك ورداً يومياً من القرآن الكريم، ففيه النور والهدى والشفاء لما في الصدور. أكثر من ذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب. ثانياً، التسلح بالعلم الشرعي، فلا يمكن مواجهة الشبهات الفكرية بالجهل. اطلبوا العلم واسألوا أهل الذكر وتعلموا أمور دينكم من مصادره الصحيحة. فالعلم هو الحصن الذي يحميكم من الأفكار الهدامة ويجعلكم ثابتين على البصيرة. ثالثاً، اختيار الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله. ابتعدوا عن رفقاء السوء الذين يزينون لكم الباطل، وابحثوا عن الصحبة الطيبة التي تعينكم على طاعة الله وتذكركم به. رابعاً، استثمار الوقت فيما ينفع، فوقت الشباب ثمين وسوف تسألون عنه يوم القيامة. استثمروا أوقاتكم في تطوير أنفسكم، في تعلم مهارات جديدة نافعة، وفي المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية التي تخدم أمتكم ومجتمعكم. خامساً، الاعتزاز بالهوية الإسلامية. كونوا فخورين بدينكم وقيمكم، لا تخجلوا من إظهار شعائر دينكم، ولا تذوبوا في الثقافات الأخرى. أنتم أصحاب رسالة عظيمة وحضارة راقية، فكونوا خير سفراء لدينكم بأخلاقكم وتعاملكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، أيها الآباء والمربون، إن عليكم مسؤولية عظيمة في توجيه الشباب ورعايتهم. تحاوروا معهم، استمعوا لمشكلاتهم، وكونوا لهم قدوة حسنة. اغرسوا فيهم منذ الصغر حب الله ورسوله، وعلموهم تعاليم الدين بأسلوب يجمع بين الرحمة والحكمة. واحرصوا على بناء جسور من الثقة والمحبة مع أبنائكم، فالبيت الذي يملأه الدفء والحوار لا يمكن أن تهزمه رياح الفتن الخارجية. اجعلوا من بيوتكم حصونا تربوية آمنة يعود إليها الشباب ليجد السكينة والطمأنينة، لا مكانا يهرب منه إلى عوالم افتراضية مجهولة. تذكروا دائما أن استثماركم الحقيقي ليس في العقارات والأموال، بل في تربية أبنائكم تربية صالحة، ليكونوا ذخرا لهذه الأمة وليذكروكم في دعائهم. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه في محكم التنزيل، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد شباب وشابات المسلمين، اللهم اهد شباب وشابات المسلمين، واحفظهم اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبهم وقلوبنا على دينك. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم وذخرا لأمتهم وأوطانهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، ونخص بالذكر أهلنا في فلسطين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين، اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اشف جرحاهم، وتقبل شهداءهم، وآمن روعاتهم، واطعم جائعهم، واحمي أعراضهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.